الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالكرام، نبدأ في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية. كنا قد دخلنا في الباب الثالث والأخير من هذا الكتاب، ووقفنا عند القاعدة الخامسة: هل العبرة بصيغ العقود، أي بألفاظها أو بمعانيها؟ قال: خلاف، والترجيح مختلف في الفروع كما قال السيوطي. العبرة هذه كنا قد أشرنا إليها في شرح القاعدة الأولى الكلية، قاعدة إنما الأعمال بالنيات الأمور بمقاصدها، من أحد فروع القاعدة هي: هل العبرة في العقود بالألفاظ أم بالمعاني؟ وبينا أن المذهب عندنا كالشافعية ينظرون أصالة غالبا للعقود في الصياغ، وهذا في المذهب. وإن كان المالكية والحنابلة ويمكن يوافقون قليلا في هذا الأحناف، لكن المالكية والحنابلة ينظرون إلى المعاني أكثر. ذلك يتفرع على هذه خلاف في الفروع. طبعا هنا إن الكتاب أصالة على المذهب الشافعي في هذا الباب الثالث، يعني القواعد اللي نتكلم عنها خلاف في المذهب، لكن هي أيضا خلاف بين المذهب عموما في مسألة العقود العبرة فيها بالألفاظ أم بالمعاني. وأدى هذا الخلاف إلى خلاف الفرعيات كما قلت، بين حتى المذهب بعضهم بعض الأصحاب في المذهب، وأيضا بين المذهب الشافعي وغيره من المذاهب كالحنابلة والمالكية. فترى المالكية والحنابلة، وخاصة الشيخ الإسلام ابن تيمية، له يغوص كثيرا في المعاني في العقود وفي المعاملات، فيبطل ويوقف بعض المعاملات والعقود إن رأى فيها نوع من الحيل التي هي تحايل فيها، والمعنى فيها قد يؤدي إلى الحذف، مع أن قد تكون صيغة العقد صريحة يعني سليمة ليس فيها شيء، كبيع مثلا التورق. مثلا من ظاهر التورق، تورق كثير، يعني المذهب يرى بجواز التورق، وتجد الشيخ ابن تيمية له كلام في المنع لما يرى أنه حيلة من حيل الربا أو يعني التحايل على القروض. الشاهد بأن معنى هذه القاعدة، مثلا لو قلت لك الآن: خذ وهبتك هذا الكتاب بمئة جنيه، اللفظ وهبتك، وقلت لك بمئة جنيه، بمئة جنيه، طب الهبة لا تكون بمال، فهل الآن نحمل العقد على اللفظ فتكون هبة، أم نحمله على المعنى أن هو هذا بيع، ولا نحمله على اللفظ؟ هنا الخلاف يكون: هل العبرة بصيغ العقود بالألفاظ أو بالمعاني؟ ولذلك المذهب أيضا يهتم كثيرا بالصيغة، التي تجد مثلا في النكاح كما قلنا ضيق الألفاظ، لا يزوج إلا أنكحتك زوجتك، ويعتد بالألفاظ. أيضا في البيع والشراء تجد يشترط عندنا صيغة كما قلنا في المذهب في مسألة أنه لابد أقول بعتك واشتريت منك وهكذا، وهذه صيغ كلها يعمل على الظاهر فيها. ولكن هناك في تطبيق هذه القاعدة خلاف كما قال، خلاف والترجيح مختلف في الفروع كما قال السيوطي. قال: وفي الشارح أن أصح أن العبرة بصيغ العقود غالبا، أي من خلاف الغالب العبرة بمعانيها، وعليه فالفروع التي على خلاف الغالب من المستثنيات. فهذا يبين لنا الآن كما قلت أن المذهب يرى أن الأصل عندنا أن العبرة في العقود بالألفاظ ليست في المعاني، يقدمون الألفاظ. يرون بأن المعنى يعني نية، وهذا في هذا المقصود لا نستطيع أن نعلمه في باطن الإنسان إلا إذا ظهر علينا بصيغة أو بشيء، وهذا كلام وجيه نعم، لكن إن ظهرت الصيغة طيب، إن كانت المعنى ظهر من ذلك وخالف الصيغة، هنا يأتي المستثنيات التي يقول، لكن الغالب أن يؤصل أن العبرة بالعقد بلفظه ليس بالمعنى. قال فمن فروع القاعدة إذا قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك، فرجح الشيخان أنه ينعقد بيعا اعتبارا باللفظ، والثاني ورجح السبكي أنه ينعقد سلما اعتبارا بالمعنى، والأرجح الأول. طيب الآن عندنا البيع يكون بيعا إن كان على شيء معين، هذا يسمى بيع شيء معين، يعني ببيعك هذه السيارة، هذا الجهاز، هذا اللابتوب، هذا الموبايل، هذا شيء عين، فهذا بيع الأعيان، هذا يسمى بيع الأعيان، وهذا الذي فيه لفظ البيع والشراء. وقد يكون نوع من البيع هو السلم، اللي هو الشيء الموصوف اللي هو مش معين، كيقول لك يعني أبيعك طن من الأرز المصري الذي هو لونه كذا وحبته كذا، أو أبيعك مثلا كمية كذا من التفاح مثلا الأحمر الذي عبارة عن 4 تفاحات في لوزن الكيلو والنوع الأمريكي، وكذا هذا وصف شيء معين. عندما يكون عندنا في المذهب أو وحتى يعني أيضا غير ذلك، لما يكون البيع سلم يشترط الصيغة سلما، يعني يقول أسلمت أو أسلمت مثلا 100 جنيه في 2 كيلو مثلا من التفاح بمواصفاتها كذا، أحمر و4 كيلو وطعمها كذا أو لونها كذا وغير ذلك والحجم. هذا الصيغة في نعم المذهب، وأيضا حتى غير المذهب يريد أن يفرق بين أسلمت أو أسلمت وبين بعتك، لأن السلم على شيء موصوف والبيع على شيء معين. فهنا قال إذا قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا وكذا، يبقى هنا إيش الصيغة؟ كأنها سلم، لأنه يقول ثوب لصفة، مش بيع له ثوب، لا يقول له عايز مثلا ثوب حرير أو ثوب مثلا قطن لونه أبيض وعايز 10 متر مثلا منه مثلا، ومن القطن المصري مثلا الطويل التيلة لو يعني كما يقال أو كذا. ثوب هنا غير معين، فهنا لأنه قال صفته، لا كمان قال صفته، والصفة لا تكون إلا في بيع السلم. ومع ذلك لما قلت الصيغة ما قالش أسلمتك أو أسلمتك، فعندك هنا الآن تعارض. قال بعت اشتريته، وقال والتالي قال له بعتك، ولكن عند المعنى أنه ليس اشتريتك وبعتك، هذا لفظا بيع وشراء، لكن معنى قال سلم لأنه قال على صفة كذا. فهنا هل نعتبر العقد على أنه بيع ولا نعتبره أنه سلم وقال بصيغة البيع؟ هو هنا رجح الشيطان يعني الرافعي والنووي رجحه أنه ينعقد بيعا، أنه قال اشتريت تاني قال بعتك وثوب وصفته، فهو هيحمل هنا على أنه بيع وليس سلم. فإذا هنا رجح أن العبرة هنا في العقد باللفظ، وحتى وإن قال أنه ممكن يحمل الصفة على أنه هو تأكيدا للشيء المعين، يعني مثلا لو أنت تشتري نوع مثلا من لابتوب معين فتقول له أنا اللي هو صفته كذا وكذا وكذا، لكن أنت حددت له، فممكن تحمل على ذلك. هو هنا حملها على اللفظ، ولم يحملها على المعنى. شوف مجلس العقد نفسه مش ممكن قرينة المجلس نفسه تحدد يعني كان هو يفصل بين البيع أو السلم. هو هنا لو في قرينة هتفصل انتهت، لكن هو بيجيب لك مثال يقول لك الآن إن الصيغة تقول بيع والمعنى سلم، ذاك السكي رجح انها سلما. او لا عند التنازع مثلا بين الاثنين، هم لو تنازعوا مثلا القاضي المدعي يا ترى ده هذا بيع ام سلم؟ لا يا يعني مش تنازع قاضي، هي يعني الاشكاليه لو كان سلم كان لازم يقبضوا المال في الاول. في بقى قرائن اخرى ان هو ممكن برضه كبايع يديله المال في الاول، لان راس المال السلم لازم يكون مقدم. فممكن تجد ان المساله هل هي لان في شروط في السلم غير شروط البيع. لو جابه له بصفه غير الصفه يبقى لا هينفع هينفع هيفسد السلم. لا لكن هو هنا يبين لك بان الصيغه هل اثرت ام لم تؤثر. لان هنا يعني حتى بعدهم هو قال يعتبره بيعا. وممكن تجد لو كانت الصيغه هكذا لكن ثبت بان القرائن الاخرى انه كان سلم فالمغرب في خلاف ايضا. البعض قال لا ينعقد سلما لانه ما كانش صيغه السلم ولا ينعقد لانه مش بيع لانه موصوف. لا وبعض قال لابد يصحح وبعض قال لا نعتبره سلم وعلى انه قد ثبتت بالقرائن المراد به سلم ولكنهم قالوا الصيغه بيع. لكن هنا الذي يريد ان يقوله كان المساله متأرجحة. نعم لذلك السبكي اعتبرها سلما لكن هو قال الارجح الاول على انها بيع. قال بيعك واشتريتك وكذا خاصة انه لم ينص هنا انه دفع كمان الدراهم المقدمة. ومنها اذا قال استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرتها. استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرتها فالأصح انه إجارة فاسدة نظرا الى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة. والثاني انه يصح مساقاة نظرا الى المعنى. الآن الإجارة لابد أن تكون معينة ليست مجهولة. فلما يقول له أنا استأجرتك قال لفظ الاستئجار استأجرتك لتتعهد النخل يعني تساقي النخل تتعهد بالسقاية مثلا بالتنظيف غير ذلك مقابل كذا من الثمرة. أصبحت هنا في جهالة في قدر في قيمة الإجارة. والإجارة لابد أن تكون معلومة ما تكونش مجهولة. ما انا انتظرني بس الاول ايجار لان هو في ايجار عندنا هنا وفي مساقاه. هو اتى بمعنى المساقاه بس لفظ الايجاره. لان فالايجاره لابد ان تكون معلومه. ما يصح ان انا اقول اجرتك على تزرع في الارض على تزرع اجرتك انك تزرع معايا او تنظفها مقابل ربع الثمره. هذه ايجاره فاسده لان الايجاره لابد تكون معلومه. لابد اقول لك انا اجرتك تعال الارض مقابل كل يوم اديك 10 جنيه او 100 جنيه أو دي كل يوم طن 10 كيلو من الأرز مثلا. هذه إيجارة معلومة. لكن المساقاة هي التي أنك تشارك لأن المساقاة غير الإيجارة. الإيجارة فرع عن المعاوضات عقود المعاوضات كأنها بيع وشراء. المساقاة من عقود الشركات المشاركة. فأنا تقول هو يأتيك المزارع يقول أنا أشاركك في الأرض مساقاة أسقي الأرض وأنظف وأعمل وكذا على أن لي نسبة كذا من الثمرة. هذه تسمى مشاركة. هذه تسمى مساقاة لا تكون إيجارة. لأن على حسب ما يطلع هو كان يشاركك هو بالمجهود وأنت بالمال. وأحيانا يشترط أحيانا أن يكون المساقاة أن البذر من المزارع ليس من صاحب الأرض يعني فيها شروط. لكن لما قال له استأجرتك لتتعهد على نخلي بكذا من ثمرتها فهنا اللفظ إيجارة والمعنى معنى مساقاة. لذلك قال الأصح أنها إيجارة فاسدة. يبقى هو أفسد هنا أو يبقى هنا لم يعمل باللفظ لأن لا سبيل لتصحيحه. اللي هو تجد أن هذا من أركان الإجارة وقد فسد لذلك أفسده هنا نظرا إلى اللفظ. لأن اللفظ تكون إجارة فاسدة ما يصح أنها تكون إجارة. وعدم وجود شرط الإجارة اللي هو والثاني أنه يصح مساقاة نظرا إلى المعنى. شرط الإجارة هو تعيين الأجرة. والثاني أنه يصح مساقاة نظرا إلى المعنى. هتلاقي تجد هنا يصحح أنه مساقاة مع انه قال استاجرتك لكن لان هذه التي تصح فيها ان تكون المعامله مساقاه هو بكذا من ثمراتها لانه اللي خارج من الارض هذه مساقاه. لكن اجاره لا تصح الاجاره فلا يمكن ان يصحح هنا ويقول اللفظ اعمل باللفظ واترك المعنى. لابد ان هو هنا يصحح المعنى ولا يعمل باللفظ. يبقى هنا في هذا المثال اعتبر اللفظ المعنى ولم يعمل باللفظ. وفي المثال الأول اعتبر اللفظ ولم يعمل بالمعنى. في المثال الأول أخذ بالغالب في القاعدة عندنا. وإن كان وقتها السبكي قال خلاف ذلك لكن هو رجح هو أصل السيوطي المرجح بأشباه النظائر والشيخ هنا نقل عنه أن قول الأرجح قول الشيخان الرافعي والنووي. منها لو تعاقد في الإجارة بلفظ المساقاة فقال سقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة هنا أتى فالأصح أنها مساقاة فاسدة نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط المساقاة إذ من شرطها ألا تكون بدراهم والثاني تصح إجارة نظرا إلى المعنى أتى هنا بمثال عكس الأول وصحح حول أيضا المعنى على الإجارة وتجد هنا لما صحح المعنى دون اللفظ لأنه لا يمكنه كان أن يصحح اللفظ لكن في المثال الأول تقول لي ليش صحح اللفظ ونصحح المعنى لأن فقط المخالفة في اللفظ ممكن يتجاوز عنها إن أنا أقول لك بعتك أو اشتريت بدل أن أقول أسلمت أو أسلمت ويحمل الوصف كما قلت أن وصف شيء معين موجود يعني يحتمل أن يصح بيعا واللفظ ليس هو خاصة أن اللفظ عندنا الصحيح اللي هو لما صحح اللفظ يبقى هو عنده مشكلة فقط في الوصف وممكن يكون وصف لمعين لكن في الحالة الثانية والثالثة لا يمكنه أن يقف عند اللفظ لأنه فاقد لركن من أركان البيع أو المساقاة أو إيجار أو المساقاة نعم قال ومنها عقد الإيجار بلفظ البيع فقال بعتك منفعة هذه الدار شهرا فالأصح لا ينعقد نظرا إلى اللفظ وقيل ينعقد نظرا إلى المعنى والصحيح أنه ينعقد يعني هو كأنه ضعف هو لو قال له أجرتك بعتك منفعة هذه الدار شهرا طبعا الإيجار هو منافع والحقل ممكن يقال عليها بيع منافع يعني لكن هو هنا لأن المذهب كما قلت لك ينظر إلى الألفاظ فلما قال بعتك ومنفعة فالمنافع لا تباع لأن البيع يكون عندنا في الأعيان لكن تفرقون بين البيع وبين السلم والسلف بين الإجارة وبين المساقاة كل لفظ له تكييف فلو قال بعتك منفعة هذا الدار شهرا فالأصح قال لا ينعقد نظرا لللفظ هو كأنه هذا رجح وقيل ينعقد نظرا للمعنى والصحيح أنه ينعقد ما هي تجاوزا نقول بيع منافع لكن ما أنا قلت لك أن المذهب يدقق في الألفاظ فيقول بعتك ما تكون إلا في البيع العين أقول استأجرتك أو أجرت منك هكذا لكن نقول الحق بأن وإن كان في خلافه في الأصحاب أن الأقرب بالصواب أنه ينعقد وأن يمكن أن يتجاوز عن اللفظ إن لم يكن مؤثرا في العقد ومنها إذا قال قارضتك على أن كل الربح لك فالأصح أنه قراض فاسد رعاية لللفظ والثاني قراض صحيح رعاية للمعنى وهذه أيضا قارضتك اللي هي الآن اللي غالب الناس بتعملها مشاركة يعني المذهب عندنا اللي هي مضاربة المقارنة هي المضاربة بس عندنا في المذهب يقول المقارنة يعني انت جيت اعطيتني مال وديتني قلت لي خد ال 100000 شغلهم معك ثم قلت لي والربح كله لك طيب هذه لو كانت مقارنه المفترض انك انت لك نسبه وانا ليا نسبه لذلك وقال كل الربح لك الاصح ان القراض فاسد لان المفترض انا اعطيك القراض وانت تقول لي نسبه كذا لرب المال وكذا لرب العمل مثلا والثاني قراض صحيح رعاية للمعنى كأنه يريد أن يقول بأنك أسقطت حقك وقلت أنك تنازلت عن الربح لي عن الربح مش عن رأس المال أنا أعطيتني المال وتاجر فيه وتنازلت لي عن القراض لأنه ممكن كان يكون قرض أنه يحمل عنه هو قرض مش قراض لأنك أعطيتني المال و... لكن طبعا لو قرض يبقى فيه إشكالية أخرى يبقى فيه ضمان فلا ندخل لأنك أنت دولك قرض أنت ضامن لكن قراضا دي مشاركة هو ما يحتاج بلفظ القراض هنا الحقيقة هو قال القراض صحيح على أنه يرى بأنه المعاملة صحيحة لكن كل ما فيها أنا تنازلت عن حقي لي لذلك أنا يحمل أيضا يعني إن قال له أنا لا أريد الربح هو لك تنازلت له لك مثلا فهذا كأنه تنازل عن حقه فيصح وهذا خلافه وبينه على أنه لو كان على اللفظ فقط يبقى لا صح لابد أن يقول لا أنا قررتك على نسبة كذا لي وكذا لك لكن المعنى كأنه أسقط نصيبه يعني أعطاه هبة أو شيء فقال هذا يجوز وهذا أيضا نميل إلى أنه يصح ومنها البيع من البائع قبل القبض قيل يصح ويكون فسخا اعتبارا بالمعنى والأصح لا يصح نظرا إلى اللفظ يعني أنا الآن اشتريت السيارة من أحمد صاحب المعرض وقلت له مثلا ان انا معي خيار شرط وانت معك خيار شرط معنا يومين. انا افكر دفعت له وجلست وعجبتني السيارة وقال انا هسلمك معك يومين هسلمك يوم السيارة لسه السيارة وخلص فيها اشياء هسلمها كمان يومين هسلمك. انا اشتريت اليوم الثلاثاء قال هسلمك الخميس واعطيته فلوس وتم البيع بعد خيار الشرط. قلت له انا ارجع برضو اشاور اهلي في البيت اشاور كذا وهو قال وانا يعني لنا كل واحد فينا بيمشي خيار الشرط ثلاث ايام مثلا او اليومين خيار الشرط اللي هو الفسخ. ثم البائع قال ايش البيع من البائع قبل القبض قبل ان يقبضني السيارة بيومين تاني يوم عنا له بانه لا يريد ان يبيعني فاستخدم خيار الشرط فباع البيع من البائع قبل القبض قبل ان يقبضني راح باع السيارة قبل قبض السير على المشتري. نعم بيع من البائع قبل القبض هذه معناها كده هو باع البائع قبل ان يقبض المشتري سلعته الاصلي باعها. فهمنا من هذا ايش هو طبعا على صيغة انه باع شيء مش ملكه مع انه معاه خيار شرط او مش الصيغة اللفظ يكون لكن المعنى انه يكون فسخ البيع بخيار الشرط الاول ثم باع الثاني لانه خلاص السيارة عنده والثاني هيجي يطالبه بالمال الاول يعطي له ماله. فكان المعنى هنا لما باع السيارة بعد يوم يبقى فهمنا من هذا البيع بانه فسخ البيع الاول بخيار الشرط وباع البيع الثاني. فقال يصح هذا البيع الثاني اعتبارا بالمعنى والاصح لا يصح نظرا الى اللفظ. يعني هو يريد كانه ايش يقول ان عشان يصح عندنا لابد ان اقول له فسخت العقد الاول يقول كده يتلفظ انا فسخت العقد الاول ياسين وخلاص بقى لا سرك عندي شيء ثم يذهب فيبيع. لكن لو باع بدون ان يصرح بذلك او يتلفظ او يقول فهنا قالوا لا ما يصح. وهذا خلاف كما قلت ايضا فيها منها اذا قال وهبتك هذا بكذا كما قلنا وهبتك هذا الكتاب بمئة جنيه فالارجح انه هبه نظرا للنص والثاني هو بيع نظرا للمعنى. والحق ان هي يعني هي اشكاليه لكن هي الثاني انه اقرب انه بيعا لانه ذكر مقابل انه قال وهبتك اتى باللفظ. لما انت ممكن تقول له ايش وهبتك انا هتاخد الكتاب وتيجي تقول له ما فيش شيء عندي انت قلت وهبتك وانت اخطات الهبه ليست بمقابل فانا اتعامل على ان هو وهبتها فياخذه. والثاني يقول لا انا ما قلت وهبتك الا اقصد انك تديني مقابل. فانا هنا هل ننظر للمعنى ام ننظر لايه لللفظ. هو هنا ايضا قال ارجح انه هبه ولا يدفع له شيء. يعني هو الان لو قال له وهبتك الكتاب ب 100 جنيه فالتاني راح مصدق فقيه قال له لا انت شافعي يبان عليك او شيء فراح واخذ الكتاب وقال له ليس لك عندي شيء لانك قلت وهبت. والشافعيه يقولون ان الهبه يتعاملون باللفظ فانا لا انا شافعي العبره باللفظ ليس لك الهبه لا تكون بمقابل. فالثاني يقول لا حنبلي مثلا يقول لا انا انظر للمعنى انت قلت بمقابل انا قلت لك بمقابل وهذا شرط يبقى هنا انا قصدت ان اعطيه لك بمقابل. الشيخ خليل الواقع بيحصل حاجات زي كده في الجماعه بتاع المترو وهبتها بكذا. وهبتها بكذا يحط لك الحاجه على الكرسي وانت قاعد ويقول لك هبتها كذا يقول كده وهبتها بكذا وهبتها بكذا. سبحان الله. هو يمكن يرى بان انك تدفع ما تريد او شيء جعل كانه نعم. طيب طب انا مش سريع قوي اعتقد يعني بس طيب انا ده انا القاعده ما قلنا فيها 25 دقيقه ولسه ما انتهت وهي المسائل فيها يعني. طيب انا مش لست سريعا بس اتأنى اكثر ان شاء الله. ومنها اذا وقف على قبيله غير منحصره كبني تميم مثلا وأوصى له، فالأصح الصحة اعتبارا بالمعنى. يعني قال أوصي ثلث التركة على قبيلة فلان، طيب هذا هذه الوصية لابد تكون محددة، لما قال قبيلة يبقى إذا أوقف أو أوصى أو أوقف مثلا هذا المال أو ريع شيء عنده على قبيلة فلان أو على طلبة العلم أو على بني تميم كما قال، منها وقف أو أوصى، ما هي أقل وقف على قبيلة غير منحسرة وأوصى له، يعني هي ما هو الوقف هو نوع من الوصية أصلها. قال الأصح الصحة اعتبارا بالمعنى، لأن اللفظ لما تقول له أنا مثلا أوقفت هذا المال ريع هذا العمارة على طلبة العلم، طب ما هذه مش محصورة، فهذا يؤدي لعدم إمكانية تنفيذ الوصية لفظا لا تنفذ. كيف أنا أوصي بأن المال ده كله على طلبة، وأنا كيف أحصل طلبة العلم وأعطيهم؟ فلفظا الوصية غير ممكنة للتنفيذ، فممكن يتحقق الورثة ويقولوا إيش الوصية دي غير صحيحة فلن ننفذ ويعود المال للتركة. لكن المعنى يقصد أن من يأتيني من طلبة العلم أنا أعطيه، من يأتيني من قبيلة بني تميم أنا أعطيه، من يأتيني من أئمة المساجد الموقوف عليهم أنا أعطيه. فهنا المعنى أن من يأتي وكان من طلبة العلم كان من قبيلة فلان هذا الذي أعطيه، وهذا هنا تصح يصح الوقف ويصح وتصح الوصية. لأنه قال إيش ويكون المقصود الجهة للاستيعاب، أو لا الاستيعاب الجهة فقط كالفقراء والمساكين. والثاني لا يصح اعتبارا باللفظ فإنه تمليك لمجهول. الثمرة دي مشكلة، لأن لو قلت بالثاني تمليك لمجهول يبقى هتبطل الوصية، يبقى الوصية لن تنفذ والمال يرجع للورثة. يعني أثار هذه النقطة، لكن الصحيح نقول لا، النظر هنا للمعنى، إنه لما قال ذلك طبعا لا يقصد أن كل طلبة العلم ولا كل قبيلة بني تميم هتقسم عليهم المال، لا، من يأتيك منهم. كل سنة. ومنها لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق، إذا دخلت الدار فأنت طالق، فهل هو حلف نظرا للمعنى؟ لأنه تعلق به منع، أو ليس بحلف نظرا للفظ لكون إذا ليست من ألفاظه لما فيه من التأقيد، بخلاف إن أو إن وجهان الأصح الأول. يعني إيش الآن هذا الكلام؟ واحد قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق، هناك فرق بين يقول إذا دخلت الدار أنت طالق وإن دخلت الدار أنت طالق. إن تفيد الشرطية وإذا تفيد الزمان. الإشكال بإذا إيش هنا عندنا؟ إن إذا لم يحددها بزمان، يعني هي إذا طبعا تفيد المستقبل غير إذا تفيد الماضي، إذا تفيد المستقبل، لكن هنا لما قال إذا فتح المسألة، يعني لم يحدد زمانا معينا إذا دخلت فيه تطلق، فأصبح الشيء مبهم. بخلاف لو قال إن شرطية، متى هل إن تفيد الشرط؟ فإن دخلت فقد وقع الشرط، لكن إذا هنا تفيد الزمان ولم يؤقت هذا الزمان. يعني قال الله إذا دخلت الدار اليوم فأنت طالق، يبقى هنا إيش وضع مدة زمنية، إن دخلت اليوم تطلق، لم تدخل دخلت غدا لا تطلق. لذلك هو قال هنا إذا دخلت الدار فأنت طالق، هل هو حلف؟ لأن الأصل في الحلف أن يكون محدد، الحلف لابد يكون محدد المعنى. فهنا لما قال إذا، طب ده مش محدد الزمان، لغاية متى لم يحدد الزمان؟ لذلك قال هل هو حلف نظرا للمعنى، لأنه تعلق به منع. لو نظرت للمعنى نعم هو يريد أن يمنع من دخول الدار، فممكن يكون في لأن الحلف فيه منع شيء أو إلزام بشيء، والله لا تأكل، والله أأكل أو لا أأكلن، ففيه إما منع أو خض على شيء. طب هو هنا نعم المعنى أنه بيمنعها من دخول الدار، لكن اللفظ ليس حلف لأنه ليس محدد بشيء. اللفظ الحلف المبهم مثلا هذا بعض العلماء قالوا ليس لا يقع حلفا، فلفظا إذا لا تكون حلفا، لكن معنى تكون حليفا في المعنى، لأن هو المقصود هنا قالوا إيه المنع من دخول الدار. طب إذا دخلت الدار في أي وقت وقع والحلف كأنه وقع، فهنا يحدث الخلاف. قال بخلاف إن على طبعا ما ذكر وجهان الأول الأصح على أن إن المقصود بها هنا الشرطية فقط وليست متعلقة بزمان، ما يهم الزمان يعني مش مبهمة. أما إذا مبهمة، طب إذا متى، زي كان البعض لا يحملها على أنها حلف فلا يوقع بها، والبعض يجعلها حلف فيوقع بها الطلاق إذا دخلت في أي وقت. لكون إذا ليست بالألفاظه لما فيه من التأكيد. نعم. لأن فيها زمان وزمان مبهم، والحلف لابد يكون فيه شرطية. نعم. لا إن فيها الشرطية. لو قال إن فيها الشرطية إن دخلتي وقع ضربا فأنت طالق، يبقى علق على شرط. أما إذا ليست بشرطية، إذا تميد الزمان، فلذلك قالوا هنا لم يعلق على شرط، لكن هذا لفظا، لكن معنى هو يريد المنع. فمن أوقع أوقع بالمعنى، حمل الله هنا الصيغة على المعنى، ومن لم يوقع قال لأن اللفظ لا يحتمل ذلك. طلاق يعني جعله حلف، يعني من قال له حلف فيوقع بقى او يجعله كفارة، المهم يعني ايش، بس هو طبعا ده صريح هنا يعني، او لو كان نيته طلاق فيوقعه. طيب القاعدة السادسة هو يقصد تعلق به منع، يعني هو يريد ان يمنعها من دخول الدار. طيب يبقى لا لو دخلت لا، هو يقصد يقول ان الكلام اذا دخلت الدار فانت طالق، ظهر من المعنى بانه يريد ان يمنعها من دخول الدار، لذلك بيهددها بالطلاق. فعايز يقول ان ان المعنى معروف ان هو انه يريد ان لا يدخلها الدار، فلو دخلت هتطلق. الصيغة هنا إذا دخلت الدار فأنت طالق، بيقول لا كأنه لا لو دخلت الدار هتطلق، لكن الإشكال إنه عشان نقوله حلف مش محدد، لا هو شرط ولا حتى قال لها زمان معين عشان يكون محدد، لأنه قال هنا لأنه ليس لما فيه من التأقيد، هو يعني هو للزمان، وكمان لم يحدد الزمان بقدر. نعم، هي إذا تفيد المستقبل والحال، وإذ تفيد الماضي، لذلك ما جاء قوله تعالى وإذا فعلوا وإذا لا إيش وإذ لا لا لا وإذا جاءوك لا استغفر الله جاءوك استغفر ما انا راحت كلها من استنى بس عشان هي مشهور لا لا النساء واذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر الله الرسول لا واذ ايوه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك لان هو بيستدل بها الصوفيه وانهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فيقولون انت تفعل الذنب والمعصيه تذهب الى القبر النبي صلى الله عليه وسلم سيستغفر لك لان الله واذ ظلموا انفسهم لكن هنا قال جاء واذ تفيد الماضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حاله حياته انه لما يفعله ممكن يستغفر يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت اذا هتفيد الماضي وهتفيد الحال والمستقبل لذلك هم يتعلقوا باذ واذ هذه في اللغه تفيد الماضي انا بس تذكرتها يعني. طيب ناخذ القاعده السادسه عشان اليوم انتوا مش عارف الدنيا معاكم ادخل في السادسه القاعدة السادسة العين المستعارة هي أصل القواعد اللي في المعاملات يعني تحتاج لصبر شوية يعني فيها ما فيها يعني من الفقه. فالعين المستعارة للرهن بأن قال له أعرني هذا لأرهنه، هل المغلب فيها جانب الضمان أم جانب العارية؟ طيب إيش الأول هذا معنى الكلام؟ نقول أخونا نور بنورنا كل شهر مرة رايح عنده يشتري سيارة جديدة، فالرجل طلب منه رهن، قال أنا ما أعطيك تقسيطا إلا برهن، أنا أتعامل بالمعاملات الشرعية فما أدخل بقى في حظر بيع ولا أدخل في قروض ولا أدخل في بنوك، فأنا أريد منك تديني رهن مقابل السيارة اللي تشتريها مني. فجاءني قال لي أنا أريد منك لو عندك ذهب أو عندك حتى شقة أو شيء أنا أرهنها عند صاحب المعرض مقابل السيارة. فقلت لو كم دينك؟ قال مثلا الدين علي 100,000. قلت له طيب خذ هذه الصندوق هذا فيه من الذهب أو الماس أو شيء وخذه وأرهنه، خذه وأرهنه عند الرجل بدينك 100,000. فأنا أعطيته الآن أو أعطيته شقة، قلت له خذ الشقة دي جعلها رهنا لثمن السيارة عند الرجل. هذا معنى كل عين المستعارة للرهن، أنا الآن أعرت من عندي شيء عين إما ذهب إما شقة حتى يرهنها مقابل الدين الذي عليه. طيب لما أنا أعرت هذا الذهب هل هو قال هنا المغلب جانب الضمان أم جانب العارية؟ يعني إيش؟ هل أنا لما قلت له خذ الذهب أصبحت أنا ضامن لدينه عند صاحب المعرض؟ لما اديته الذهب بتاعي قلت له خذ الذهب وافقت، هو جاي بيسألني وانا احسنت به واريد ان ارفع عنه هذا الضيق في معوش سيارة وماشي في الحرب، فقلت له خلاص خذ الذهب هذا جعله ضمانا للسيارة عند الرجل، اصبح ذهبي هذا عند الرجل كأني انا اضمن نور عند الرجل في الدين، وطبعا ضماني هذا معناه الذهب اللي موجود، يبقى ذهبي ضمان لدين نور، هذا جانب. لذلك هو قال وأم أن المسألة لا أنا قد أعطيته الذهب كعارية سلمته له كعارية وهو عارية مضمونة، عارية لكن مضمونة كما قال عليه السلام، وهو الآن أعطى هذا الذهب للرجل كضمان لكن أنا لست ضامنا عند الرجل، لكن أنا أعطيته الذهب عارية وهو أخذ الذهب يجعله ضمان منك. هيفرق هذا التكييف في مسائل فرعية، بس الأول فهمتم معنى هل المغلب فيه جانب الضمان؟ يبقى أنا ضامن الدين، فلو نور ما دفعش هياخد الذهب اللي عنده ويفكه وأنا لا أستطيع أن أتكلم لأنه وافقت أن أكون ضامن كأني ضمنت نور عنده بس بالذهب بتاعي. والحالة الثانية لا، أنا أعارت نور هذا الذهب فأصبح وعارية عنده وهو أخذه يضمن به وأنا وافقت لأنه أدتهوله على سبيل أنه يضمن، لكن هل هو لما أدتهوله أنا هو عارية أدتهوله كأعارته ولا لا أنا وافقت على أن أكون ضامن له عند الرجل؟ هذه يتفرع على هذه المسألة الفروع التي ستأتي، لكن أول فهمتم القاعدة؟ يعني لو برضو لو هو يعني لو الغرفة فاهم القاعدة عشان قبل ما انطلق لو عارية برضو لو الرجل لو نور ما سديش الثمن السيارة الرجل هيفك برضو الذهب برضو، لكن برضو هو نور يعني هيبقى ملزم برضو بدفع المال بقى إلى بس هنا بقى ستأتي بقى المسألة هذه في الفرعيات هيدفع عنه هتأتي هذه في الفرعيات لو كان ضامن ضمان ولو كان عارية ولو تلفت كيف سيكون؟ هنا الفروع على حسب هل هو أنا ضامن ضمان أنا ضمنته ولا أنا أعطيت له عارية مضمونة فقط يعني عارية مؤدية لازم يؤديها لي. لا انتظر في الفروع عشان ما تتطور، أنا بس أقول لكم الآن تفهموا معنى إيش قوله الآن هل المغلب فيها جانب الضمان أم جانب العارية؟ الحمد لله الحمد لله. قولان قال في شرح المهذب والترجيح مختلف في الفروع، يعني قولان عندنا قولين في المذهب أنا أحملها على الضمان ولا على العارية. ثم قال وعبر كثيرون بقولهم هل هو ضمان أو عارية؟ وقال الإمام الجويم الغزالي لا الجويم الإمام الحرمين العقد فيه شائبة من هذا وشائبة من هذا، وليس القولان في تباحث كل منهما، بل هما في أن المغلب منهما ما هو، فلذلك عبرت به وكذا في القواعد الأتيات انتهى كلام السيوط. يعني أريد أن يبين إن المسألة شائكة حتى في المذهب، العقد فيه شائبة من هنا إنه ضمان وشائبة إنه عارية مضمونة. قال الشارح تبع للنووي وغيره والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء بشرط ذكر جنس الدين وقدره وصفته. انتبه على ذكر الدين، فهو يرجح هنا الشارح طبقا للتبع للنووي أن النووي رجح بأن هذا ضمان، لكن بشرط إيش؟ لما يأتيني نور مش يقول أنا عايز، لازم يعلمني أولا دينه كام، ذكر سألته التعليق كام، لأن أنا سأكون ضامن الدين، ولو كان ليه جنس أو ليه صفة، لأنه ممكن يبقاش فلوس، ممكن يكون يعني عليه هيورد مثلا ذهب معين، هيورد فاكهة معينة، هيورد شيء، فأنا أضمن. فقال هنا بشرط ذكر جنس الدين وقدره وصفته. ليش؟ لأن أنا سأكون ضامن، فلابد قبل أن أضمن أعلم أنا هضمن إيش. وهذا هو الذي رجحه النووي، إن كان ضمانا فلابد أن يذكر لي ذلك. لكن لو كان عارية وبيقول لي والله أنا بشتري سيارة وعايز حاجة بس أخدها ضمان، طب عايز إيه؟ وما قال ليش وعلي دين كام، لكن أنا عايز حاجة كده في حدود، لو في دهب عندك حدود 50-100 أو كذا، أو تديني الشقة اللي موجودة دي أو كنت بقى قيلة، فأنا أعطيتها له، يبقى أنا كده ضمنت شيء بدون أن أعرف قدره. إنه ممكن، ليش أنا أقول لك المسألة دي؟ أنا لما أعرف إن عليه 100,000 وديته ذهب، ممكن يكون الذهب اللي عنده ده ب 200,000 بس اديته له عارية، لأنه ضمان، هو اديته له ضمان، يعني هو رهن مش مشكلة. فلما أحب أسترجع الذهب ده هيكون في رأسي إن هو عليه 100,000 بس، أقول له خد يا ابني 100,000 أهي سلمها للرجل وأنت بقسط لي وأديني الذهب الحقي، لأن الرهن والتاني مش هتصرف فيه، لا يتصرف فيه إلا إذا عجز عن السداد. فأنا ممكن أديله رهن بشيء أكثر من الدين، لأن أنا عارف إن هو هيرجع لي، لكن لما أحتاجه لازم أكون أنا عارف هو دينه بكام، لأن أنا لو اضطريت أسحب الرهن لازم أسدد مكانه الدين. فممكن لذلك لابد أكون عالم هو دينه كام، لأن أنا ضامن لهذا الدين. أنتوا متصورين المسألة؟ الدين برضه ما يكونش فيه جهالة شوية. لازم، وانا لسه في الضمان، ما اكش دعوه العاريه، امشي مع اللي انا بقوله، عشان بس ما هو بيقول ضمان الان، هو رجح الضمان، فانا ابين لك لماذا لا انا اما اكون ضامن لابد اعلم، لان ممكن اعطي له الذهب هذا هو عليه دين ب 100,000 لما جه قال له، قلت له خد ده السبيكه اللي عندي ب 200,000 خليها ضمان، بس انا اعلم انه دينه ب 100، لو احتجت السبيكه في اي وقت هقول له خد 100 انا عندي نقد او شيء وهات لي السبيكه، ذلك لأن أنا ضامن، أنا الآن اتحطيت ووافقت على الضمان، فلابد أعلم هذا الضمان. هذا لذلك هو اشترط هنا إيش؟ أنه يعلم قدر الجانب. طيب، أي فيكون الاشتراط مبنيا على قول تغليب جانب الضمان، أما على قول جانب العارية فلا يشترط. لو قلنا أن هي عارية ما يهمنيش، هو واخد مني يخد يا عم السبيكة دي ب200,000، أنا لا يعنيني هو دينه كام، هو عليه أنه يرجع لي السبيكة ب200,000 العارية، لأن العارية مضمونة، ولست ضامنا عند الرجل ولا يأتيني، لكن هو اللي أمامي الآن هو اللي عليه يعطيني العارية المضمونة، فلا لا يشترط أن أنا أعلم الدين اللي عليه كام ولا جنس ولا قدره. تفهم؟ طيب. ومن فروع القاعدة، هل للمعير الرجوع بعد قبض المرتهن؟ يعني أنا الآن أعرتك السبيكة والمرتهن صاحب المعرض قبضه، هل لي أن أنا أرجع أم لا؟ إن قلنا عارية فنعم، وإن قلنا قبض المرتهن راح هو اداله السبيكة صاحبه، قال له خد يا عم السبيكة دي شيلها في درجك وقابل العربية هات لي عربية، طب أنا أعطيته السبيكة، لو قلنا إن هي عارية هل ممكن أرجع أنا اللي أعطيته السبيكة؟ لو قلنا عارية نعم، لأن المعير ممكن يطالب بالعارية في أي وقت. وإن قلنا ضمان فلا، وهو الأصح، لو قلنا أنها ضمان فأنا خلاص قد ضمنت وديته الشيء والثاني قبض، وقع عقد الضمان لازم الآن، ما أستطيع أرجع في الضمان، فما أستطيع أطالب بهذه السبيكة مرة أخرى. يبقى هنا إيش؟ يبقى فهمتم التأصيل في المسألة في القاعدة هيؤدي إلى في الفروع، هل أستطيع أطالبها منه أم لا؟ يعني لو انا جيت وبعد شويه زعلت معاه ما بيجيش الدروس وحبيت ان انا اغلس عليه قلت له هات السبيكه اللي اديتها لك دي ماليش دعوه بضمانك اصلا، هيقول لي لا ده انت ضامن انت وقعت يا شيخ معانا خلاص اصلا فانت غلط ما لكش انك تاخدها. لكن لو هي عاريه قلت له العاريه حقي استعيرها في اي وقت تشوف لك حد تاني يحط السبيكه غير اصلا. ومنها هل له اجبار المستعير على فك الرهن؟ ان قلنا له الرجوع فلا. هل ممكن خلينا الحته دي شويه معقده فانتبهوا معي، هل له ان يجبر انا المعير اجبر المستعير نور على فك الرهن؟ اقول له فك رهن هذه واعطها لي. لو قلنا ان قلنا له الرجوع فلا، يبقى انا الان لو قلت لي ان انا ارجع فانا ماليش دعوه برهنه ما اقدرش اجبره على حاجه، هو يفك او ما يفكش حاجه تخصه، المهم انا حاجتي تاتيني. واحنا قلنا انه ليس له الرجوع لانه ضامن. طب ان قلنا لا فله ذلك على القول بالعاريه، يعني لو قلنا له ان ليس له حق الرجوع ولكنها عاريه فله ان يجبره لو قلت انها عاريه وممكن انه يرجع، فهنا ساعتها اجبره على فك الرهن ويديني عاريتي. وكذا على القول بالضمان ان كان حالا بخلاف المؤجل، كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب الاصيل بتعجله لتبرأ ذمته. ثانيا انا هلخصها لك الجمله دي عشان هي هتروح منكم كلكم الان، انا سيبك من كل الكلام ده وانا هقوله الان. انا الان لما اعطيت السبيكه وهو انا اردت السبيكه بعد ذلك، هل لي ان انا اقول له اجبره فك الرهن واديني السبيكه؟ قالوا لا، لا يجوز حتى في العاريه ايضا ولو كانت ضمانه الاثنين. ليش؟ قالوا لاننا لو قلنا الان انا ما اقدرش، هو عليه دين مقصر سنتين، انا ليس لي ان انا الزمه اقول له فك عجل دينك، هو عليه دين لمده سنتين، ليس لي ان الزمه اقول له عجل الدين وادفعه الان. فما لم ليس لي ان انا اقول له عجل الدين وادفعه الان لو كان دينا مؤجلا، كذلك ليس لي ان انا الزمه ان يفك الرهن وياتيني به بالشيء اللي انا اعطه اياه سواء كان اعاره او ضمانا. ذلك وقال في الاخر ايش؟ لا يطالب الاصيل بتعجله لتبرأ ذمته. ما اقدرش ان انا الزمه واقول له روح سدد الدين وفك لي الضمان انا ضمنتك فيه لو كان ضمانا. ولو كان عاريه وانا اعلم ان هو سيقودها رهنا، ليس لي ان انا اقول له عجل بفك الرهن الان وسدد دينك واديني العاريه هذه، لان هذه ليس لي. لذلك على الحالتين سواء قلنا هي عاريه او ضمان، ليس لي ان انا اجبره على فك الرهن وياتيني بالشيء اللي انا اعرضه اياه. هذه خلاصتها، خدوها كده عشان قبل الصلاه. ومين اذا حل الدين وبيعت العين؟ فان قلنا عاريه حل الدين وبيعت العين، يعني الدين جه والاستاذ ما دفعش، ما دفعش الاقساط، فالرجل الان قال انا معايا رهن، انا ابيع الذهب واخذ حقي. قال ومنها اذا حل الدين وبيعت العين فيه، انتبه بقى، ان قلنا عاريه رجع المالك بقيمتها، يعني انا ماليش دعوه باع بكام، انا اديته السبيكه دي كانت ب 200000 واخدها مني عاريه، لو واخدها مني عاريه لازم يرجع لي لا اما السبيكه لا اما قيمتها. انا لا يعنيني هو باع بكام الرجل، ممكن الرجل يروح يبيع ب 150 يبيع ب 170 عشان، فانا لو كانت عاريه اطالبه بقيمتها. طيب وان قلنا ضمان رجع بما بيعت به سواء كان اقل او اكثر هو الاصح، لو هي ضمان وانا اديتها له على سبيل الضمان، فالرجل لما هو لم يوفي بقى انا المطالب الايه؟ وقف دينه، فباع باعها ب 170 ما وجد غير 170 هو حل دينه، حل دينه والراجل ما دفعش، فقال له انا هبيعها هي سعرها دلوقتي 170 لو استنيت شهر اتنين ممكن تقول لك ان انا هبيع، باع ب 170 يبقى انا خلاص الان لا ارجع عليه الا ببيعت به لان انا قبلت هذا الضمان. يبقى هنا بقى انظر بقى الفارق الثمره، لو كانت عاريه اريد قيمتها زي ما هي لانه كانه استعار مني كتاب وبيرجعوني سبيكه بيرجعها لي كما هي، لو قلت ضمان فانا الان بما بيعت به يسدد الدين والباقي يرجع لي وهو عليه الدين الذي بيعت به. هذه الثمره في هذه المساله. ومنها لو جنى المرهون ف فبيع بالجناية فعلى قول الضم بجمع المرهون يعني هو كان مدي عبد الرهن. الشيخ المرهون ده لو بيع وفك بيه في الدين وبيع بأقل من ثمن او اكثر ممكن يبيع بأكثر. هتجيب الاكثر ده؟ انا صاحب السبيكة هي كانت ثمنها 200 بعد 170 خلاص هيسدد دينه والباقي يجيب. لا حسب يعني انا ما اعرفش هم كام يعني. لا هي السبيكة كانت لها قيمة لكن قد يكون الدين ب 100 ب 150 واخد رهن اكثر. المهم ان هو لو سدد الدين كله وفي تبقى هيرجع لي. طب لو بعت باكثر من الدين بعت هيك ب 200 بعت ب 250 هيسدد الدين والباقي ليه؟ من هي ملكي. انا هرجع عليه هو بالدين انتهت. هو في جميع احوال اخونا نور هيسدد الدين. بس انا كنت ضامن دلوقتي. ما انا ضامن بس اسدد عنه للرجل. فانا ساسدد عنه دينه. هيبيع السبيكه ينظر قيمتها كام. هو الدين ب 100 والسبيكه ب 150 اخذ ال 100 ودينه. طب السبيكه طلعت اقل من قيمتها هي كانت هي سبعه اديتها له كانت 200 وباع ب 150 انا لا اخذ منه غير 50 وال 100 يرجع لي. ما اقولوش لا دي كانت ثمنها 200 انت عليك تديني الفرق لان هي ليست عاريه. ده هو ضمان انا ضمنت قبلت الضمان. لكن لو بيع ب 220 الراجل اخد دينه برضه ال 150 وال 70 ترجع لي وانا ارجع على نوب بدينه برضه 150. لو نزل قيمه اقل من الدين يا شيخنا كمان هيطالب انا بالتكمله خلاص. ده لو نزل بيع باقل من الدين ساطالب. كانت وقتها كانت جايبه نعم ممكن تحدث ساطالب اللي انا ضامن هو طبعا وارجع عليه ارجع عليه بعد ذلك. يعني انا الضامن دلوقتي هرجع على النور طبعا في جميل احواله وانا راجع عليه. انا قلتها دلوقتي كذا مره هو شايل الدين شايله انا كل حكايه ضامن له عند الثالث فلما هسدد هرجع عليه. لكن الاشكال بقى هنا ان بيعت السبيكه باقل من قيمتها فلا يلزم هو بالفرق لان هي ضمان. لو كانت عاريه فيلزمه ان يعطيني السبيكه كما هي. انت بس بالاخر لو جنى المرهون فبيع في الجناية عبد كان رهن عندي العبيد كثيرة لله الحمد فاعطنا له عبد يحطه هناك رهن عند الرجل. فالرجل عمل جناية العبد ده عمل مصيبة فبيع في الجناية عشان يسدده أي في أكثر أشياء. فعلى القول الضمان لا شيء على الراهن وعلى قول العارية يضمن. لو عارية مين الراهن الآن؟ نور اللي راهن العبد ده بتاعنا وهو اللي عمل الجناية. لو قلنا بأنها ضمان فهو ليس عليه شيء. الجناية اللي عملها العبد الخاص بي أنا اللي شايفها. ولو بيع مقابل الجناية دي فأنا شلت القيمة دي كلها هو ليس عليه شيء. لكن لو أنا اديته العبد عارية والعبد هذا فعل اللي فعله هو عليه أن يردني العارية دي مضمونة. لكن آخر واحد ولو تلف تحت يد المرتهن ضمن لا معلش دقيقة بس أول ما تقدر. ولو تلف بقى تحت يد المرتهن ضمنه الراهن على قول العارية يعني تلف هذا العين تلفت تحت يد المرتهن اللي هو صاحب المعرض تلفت ضمنه الراهن. مين الراهن؟ نور على قول العارية إن عارية فهي مضمونة يبقى لابد إن هو يردها لي ما دام عارية يردي لي السبيكة. ولا شيء على قول الضمان لا على الراهن ولا على المرتهن يعني تلفت هذا الشيء عند المرتهن بدون تفريط أو تعدي شيء تلف فليس على الراهن ولا المرتهن شيء. أنا صاحب السبيكة أنا اللي شلتها تلف عندي. لكن لو كانت عارية هو ملزم من يديني هذه السبيكة كذا قال النووي على المذهب فقد صح هذا. هنا قول العارية هنا صح قول العارية فلو تلفت تكون عارية لابد يضمنها يعني هنا صححه وأنها عارية. هذا آخر الكلام في هذه القاعدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين.